هذا مرده إلى الوقوع في شبهات ولا الشهوات؟ شهوات. وأما الشبهات هذه متعلقة بالعقيد، والخلل في العقيدة أشد. فهل نقول أئمة مثل السيوطي وغيرهم وقعوا بأنهم شر؟ إلا لابد تنزل على المعين. الآن عندنا قاعدة عامة، الخلل في الشبهات أضر وأشد من الخلل في الشهوات، هذه قاعدة عامة. والأموات ما لك وما لهم، انتهوا، أفضوا إلى ما قدموا، لكن تبقى المسألة في كتبهم، وينبع على ما عندهم من أخطاء. كلامه في الحي، حي الذي تتعلق به أحكام الهجر، هجر المبتدع لما تكون بالأحياء. وأما الأموات الحكم على المعين ليس من شأنك، لأنهم أفضوا إلى ما قدموا، وما عندهم من كتب يبين أن هذا أخطأ في كذا أو ابتدع في كذا، تصنف يحش عليها، يكتب مثلا أو شيء من هذا القبيل. أما كونه فاسق، كونه في النار، كونه كما ليس إليك هذا. هل إذا أقر الشخص بأن الله هو الخالق الرازق هل يكون عند الأشاعرة مسلما موحدا أم أن تعريفهم نظري؟ ها أجيبه. لو جاء نصراني قال أريد أن أدخل في الإسلام فوقع عند أشعري، ها فأقر لا إله إلا الله، لا قادر على اختراع إلا الله، لا خالق إلا الله، أسلم أو لا؟ ما أسلم، ما دخل في الإسلام. لو قال الكافر لا إله إلا الله وفسر له قال له اعتقد أن المراد بلا إله إلا الله لا خالق إلا الله، ما دخل في الإسلام. لأن المراد من قول لا إله إلا الله كما سيأتي درسنا الليلة أن ليس المراد بها مجرد اللفظ، لابد من تحقيق معناها الذي دلت عليه والعمل بمقتضاها، لابد من هذا. وأما مجرد القول وهذا لا يقول به إلا الضال كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ما حكم من اعتقد اعتقاد الأشاعرة الماتريدية الذي ذكرته؟ وهو الذي ذكرته هم الذي ذكروه، دائما لا تنسبون هذه الأشياء للأشخاص، ارجع إلى كتبه. وأنا أخذت لك مثال يا أشعري صوفي معاصر، كله من أجل أن تعرف عقيدة الأشاعرة وعقيدة المشركين عمليا كيف يدللون على ذلك. ولذلك إذا أردت أن تعرف ما عندهم لابد أن تقرأ كتبهم، لكن تكون على بينة، تكون متسلح سلاح العلم نافع صحيح، حينئذ تستطيع أن تنطلق من تقرير أدلتهم على ذكر المسائل من كتبهم هم. فإذا عرفوا هذا التعريف هم البراهين وجوهرات التوحيد، ولذلك لو رجعت إلى شروحهم تجدهم ينصون على هذا، بأن الله واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. هذا هو التوحيد عندهم، وهذا توحيد أبي جهل وأبي لهب. هل نحكم بأنهم مشركون؟ ما الفرق بين الكافر والمشرك؟ سبق معنا هذا في دروس سابقة، والصواب أنهما مترادفا، الشرك والكفر بمعنى واحد. جاء إطلاق الكفر على الشرك مرادا به من اتخذ ندا مع الله، وجاء إطلاق العكس بالعكس. هل يجوز في زمان أهل الفترة؟ سبق البيان. هل النووي ابن حجر وغيرهما من الأشاعرة الذي اعتقدوا التوحيد مثل التوحيد العلوي المالكي؟ هذا ناصر للشرك. فرق بين من يدعو إلى الشرك ويحسنه ويكتب فيه ويدعو الناس ويكفر من خالفه، فرق بين هذا وذاك، لا تلتبس الأمور. ثم انتبهوا المسألة، الحكم على المعين من جهة البين، يعني خذ المسألة تأصيلا ثم احكم على المعاصر. إن رأيت من يدعو إلى الشرك فهو مشرك، التقيت به أو لم تلتقي به، سمع حجة أو لم يسمع، ما دام أنه من أهل العلم حينئذ الحجة قد قامت عليه. ومن لم يكن كذلك وكل من وقع في الشرك فهو مشرك شاء أم أبى، شاء أم أبى. يقول الجفري يدعي أن كبار الصوفية يخلقون مع الله، هذا إن ثبت عنه فهو أكفر من بجهل. افتراق الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحد، هل دخولهم في النار أبدي؟ هذا زيادة على النص، محتمل، احتمل أنهم مسلمون مبتدعون، ويحتمل أنهم كفار.